صلوا صلوا على خير الأنام، صلوا على خير الأنام المصطفى. المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. الله ولي الله ولي الله المصطفى بدر التمام. الله ولي الله ولي الله ولي نعم الولي، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صبح الحياة أسفر ووجهه تنورا، صبح الحياة أسفر ووجهه تنورا، فبشر أم القرى بمولد النور المبين. الله ولي الله ولي الله ولي نعم الولي، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. يا فرحة الثاني عشر من الربيع المشتهر، يا فرحة الثاني عشر من الربيع المشتهر، لما تبسم القمر في وجه ليل الحائرين. الله ولي الله ولي الله ولي نعم الولي، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلي عليه سرمدا واجعله شافعي غدا، صلي عليه سرمدا واجعله شافعي غدا، وفك ما تعقدا يا عالم السر الدفي.